الطيبين الطاهرين مطلب علمي تقريبا اليوم ما فعلهم يعني فقط نقل عبائر لكن نقل عبائر هو هوايه الناس ماذا قالوا يفعل فعال هالعبارة يطلع منها وزيت تستفاد هو مو مطلب علمي لكنه ذلك هاي بعد رسالة الأنصاري مطافه المقصود أنه بحثنا في هذا اليوم في المسألة الثانية المسألة الثانية المقصود ماذا أو ما أدري سمي المطلب الثاني المسألة الثانية ماذا يعني السبل يجوزي يعني بحمد الله والمنة خلصنا الشبهة التحريمية ما أدري زيت كم شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل الشبهة التحريمية اللي قلنا مرة تنسر فقدانها هذه المسألة الأولى اللي مستمعنا في الدقائق إجمالا فعارض النصين وتنسى بعد الهيئة من اشتباه الأمور خارج عن الموضوعية إذا من أربع مسائل سيالهم الشيء ظني كلهم ماذا؟ بل انتهم في السابع حمد الله والمنة والنتيجة تنفذهن قال الشيخ الأنصاري من القائلين دون أن بالبراءة هيك طبيعة بالبراءة وين؟ تشتغل تحريرون مثلا شغلانهم أما البقية بالنقاب حتى عند الإخباريين هو أدري كلهم بعضهم ها؟ ها؟ مثلا لما كانت تشتغل الموضوعية فكل يقولون بأنه تجري البراءة حكي بعدها المسألة ماذا؟ اتفاقية بلي في الشبهة الفاقدة للنص أو الناس من إتمام النص أو تعارض النصين إخبارية مثلا ماذا؟ يخالفون يقولون بالاحتياط الشيخ الأنصاري يقول بالبراءة أما في هذه الموضوعية فكلهم هذا حسب الظاهر يقولون بالبراءة الساهي اليوم راح ندخل في من في الشبهة الوجوبية شبهة الوجوبية يعني شنو؟ يعني أن نشوف هذا واجب يوم مو واجب مثل ما دعاء عند رؤية الهلال يوم نفس الاستهلال عطل نفس الاستهلال في شهر رمضان واجب يوم مو واجب واحد يستهل يعني ماذا يصعد على السطح ويعاين هذا واجب يوم مو واجب الاستهلال او الدعاء عند رؤية الهلال اذا شاف الهلال قال له ذاك ذاك ها شاف اكو دعاء هذا الدعاء عند رؤية الهلال فيقول ذاك الدعاء المخصوص وكل دعاء واجب يوم مو واجب هنا الشبهة تصير وجوبية يعني شنو نحتمل الوجوب ونحتمل ماذا عدم الوجوب عدم الوجوب ماذا طبيعي عدم الحرمة يعني لو مستحب لو مباح مثل هيك خاب هناك في الشبهة التحريمية كم قسم سوينا اذا تتذكرون اربعة اقسام هنا نفس الشيء نسوينا شنو اربعة اقسام يعني شلون اربعة اقسام يعني نقول هذه الشبهة الوجوبية مرة تنشأ من فقد النص المعتبر من فقد يعني أتنا قد أتنا لكن مو معتبر أتعدنا فارد خبر ضعيف يقول واجب الدعاء عند رؤية الهلال فراح نحتمل الوجوب أو نحتمل شنو عدم وجوب والمنشأ شنو وجوب والمنشأ شنو إقدام النص المعتبر نص معتبر ماضي إذا كانت معتبر كنا نجزم بينا بالوجوب لكن ما دام ما في نص معتبر ما راح نجزم بالوجوب نتردد بين الوجوب وغير الوجوب لا فتوى بعض الفقهاء قال واجب بعض الفقهاء قال واجب فأنا راح أشوف أنه فقيه الآخر راح يشوف أنه الدعاء عند رسول الله واجب يوم واجب من تعشك شنو من جهة نص معتبر ما في يوم نص ضعيف أكو لو بعض الفقهاء والمشهور من الفقهاء أفتوا بالوجوب فراح يشك على أنه واجب يوم واجب هاي المسألة الأولى فالمسألة الأولى إذن شنو الشبهة الوجوبية الناشئة منيا من فقدان النص المعتبر اذا خلصناها ان شاء الله. هنا بعد حتى طويل بحسب الظاهر مو ما اكو هالجد. ننتقل للثانية. الثانية شنو هي؟ لا الناشئة من اجمال النار. اذا خلصنا ان شاء الله نتكلم في الناشئة من تعارض النصين. مثل الفاتحة اذا خلصناها ان شاء الله نروح للرابعة. الناشئة من استدلال الامور الخارجية يعني الموضوعية. هسه اليوم كلامنا في الشبهة الوجوبية الناشئة منين؟ من فقدان النص المعتبر. يعني شنو الناشئة من فقدان النص المعتبر؟ يو نص ضعيف اكو. يقول واجب الاستهلال او دعا عند رسول الله. لو بعض الفقهاء او المشهور من الفقهاء احسب الوجوب. فانا راح احسب الوجوب احسب من عدم الوجوب. يلا ابويا هنا تعال احكي. تجري البراءة لو يجري الاحتياط. فاحنا معلوم احنا الاصوليين نقول بعد دينا بالبحر بعد واضح. طب احنا هنا قلنا بالبراءة هنا ما نقول بالبراءة. دليلنا شنو؟ نفس الادلة الثانية. رفع عن امتي ما لا يعلمون لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. صرح العقاب بلا بيان. ليس مطلقة تثمر تعليمية والوجودية. جماعتنا اشقالوا الاخباريين اشقالوا هناك اشقالوا قلنا بالاحتياط. هناك اشقالوا قالوا لا بالبراءة. قالوا الشبهة الوجوبية قالوا الناس البراءة بالي بس بالتحريمية. قالوا انقل لك بعض كلماته. انقل لك فرد جملة الشيخ يوسف البحراني من كتاب الحدائق. الحدائق الجزء الاول به مقدمات اظن 12 مقدمة اخبارية ما يذكرون شنو اصول ماكو عندهم. اصولهم وين يذكرون؟ بس في مجمل هيك تم احتاجه ويا الفقه. ويا الفقه شنو؟ مو كتاب مستقل. احنا عندنا كتاب شنو مستقل انتوي. الشيخ الانصاري مثل كتاب مستقل للرسائل وكتاب مستقل شنو الطهارة ما يتفق. او كتاب الصلاة مثلا مستقل. اما هم لو ما عندهم اصول. لو اذا عندهم اصول شنو شوي اصول يذكرون وين قبل الفقه. اذا الشخص المحراني هيك يسوي قبل ما يدخل في كتاب الحدائق في الفقه في كتاب الطهارة ذاكر مقدمتها. المقدمات الاصولية الذي يحتاجها بالفقه من هو اصل البراءة استصحاب خبر الواحد بعد شنو بالاصول اللي واحد يحتاج في الفقه يذكر بصورة مجملة في هذه المقدمة. اقول علماءنا القدامى هم ترى هيك كان عادتنا. علماءنا القدامى قبل ما يتطور الاصول هم هيك كانت ماذا عادتهم. يعني بعبارة اخرى يذكر ماذا الاصول شوي قبل الفقه. هو في نفس الكتاب لما يريد يكتب كتاب فقهي شوي مباني الاصوليه وشوي يحتوي اصولي بكره بالاول ثم يدخل في منزل الفقه. بس الاخباريه هذا عاده عن كتاب مستقل ما صعد هو على اي حال. الشيخ يوسف في مقدمات هذا الحداث 12 مقدمه في بعض تلك المقدمات بس عرض لها المساله انه في الشبهه الوجوبيه براءه واحتياط. لا براءه مو احتياط. فهاي الجملة الأولى. الجملة الثانية ننقلها علما للشيخ صاحب الوسائل هم من الإخباري هم يقول بمن بالبراءة. لكن بعدين إن شاء الله ننقل فرد جملة الشيخ يوسف البحراني في غير كتاب الحدائق فرد جملة در النجفية الذي يظهر منها انه بلي قد والله العالم قد يقول بالاحتياط. بس احنا ننقل ونشوف بعد شنو بعدين خو اكثر ننقل فرد جمله الملا امين الاسفرابادي ذات بعد يصرح الرجال دينا بالاحتياط. فإذا يتبين المسألة ماذا من خلال هالكلام؟ يعني بين الإخباريين اختلافية هكذا. نقرأ عبائر ما عندنا مطلب علمي ما صعدنا نطبق. المطلب الثاني في المطلب الأول شبه التحريمية بمسائلها الأربع انتهى. المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة. إذا أنت خطاط فرق خطه هواية كبير بالأحمر ما حتى واحد ينكتف مولانا لأن الطالب مهم العناوين وكعنه هواية مهمة أنه ينكتف على أنه ترى هاي الشبهة وإنسان بعض مرات يقرأ ماذا الأصول وما يدري ماذا المنهج شنو شلون. وأنا أتذكر لما قرينا كفاية الأصول أتذكر هالشيء والمنهج بعد ما نعرفه نطب البحث ونطلع من بحث لكن بالنهاية المنهج ما أدري على أنه بعدين دلنا شوية شوي نلتفت. فالمقصود هالعناوين السبب شنو أحد الأسباب هي هالعناوين يخلين لصاحب الكفاية فرد عنوان كبير يعني كأنما بأصبع ماذا قاعد يضرب ذهني يقول لي التفت ترى ماذا هذا مبحث جديد ادخلنا به بعد أنا يبقى ماذا في ذهني. فهنا همات عنوان كبير فوق شنو يصير الشبهة الوجوبية في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام. غير الحرمة يعني شنو؟ يعني يوم وجوب ويا من غير الحرمة يعني شنو؟ إباحة. يوم مثلا وجوب ويا استحسن يوم وجوب مثلا ويا هسوها تراها مثلا. أما وجوب وحرمة في دوران أمر بين محدودين هذا بعدين هو ماذا؟ في المطلبين ثالث هذا بعد دليل. وفيه ايضا مسائل ايضا اللي قال يعني شوف التحريميه سؤال مسائل اربع هنا اهم مسائل والله صاحب الكفايه خوش سوى خوش رجال ما سوى له بعد مسائل اربع من هالحكي قال انا هيك ما اسوي اصب وجوبيه وتحريميه ما سوى الرجال قال كله خبط انا احكيكم وجوبيه وتحريميه فاقد للناس اجمع ما في شنو هالحكي كلها فد مره قال بويا براءه ليصبح العقاب بلا بيان رفع عن أمتي ما لا يعلم ومشى الزبا كل الجن هذا التطويل يسمونه بلا على أي لكن مو بعيد الشيخ تسوي لأجل أنه بعض الإخبارية عندهم خلاف في بعض المسائل لعله يسوي ذن مسائل أربع ولا ماكو داعي واحد يسوي مسائل أربع إذا خلاف جديد ما أكو في كل مسألة فلعله من هالناحية تسوي والله العالم. المسألة الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي طبيعي الوجود المقصود لا تقول ليش ما قال الوجودي هذا هو الجمع الأول الرجال قاعد يقول خوف في الوجود بعد وجود غير حرم ليش قال الكلي يعني كلامنا في الشبهة الحكمية يقول ايه مو الموضوعية وإلا الجزئية حكم موضوعية صارت هاي المسألة الرابعة احنا قاعد نتكلم بالأولى ايه الشبهة الوجودية الحكمية هاي الأولية والثانية والثالثة كل الشبهة الكلية يعني الحكمية يعني مستوى الحكم الكلي. ليش اشتبه الحكم الكلي؟ من جهة عدم النص المعتبر. يعني شنو؟ كما اذا ورد خبر ضعيف او شنو؟ او فتوى جماعة عظيمة بوجوب فعل. وجوب فعل مثل شنو؟ فالدعاء عند رؤية الهلال او لا نفس الاستهلال. وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك. من الأمور اللي يحتمل وجودها ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة على أنه واجب. طيب هاي شبه وجوبية راح تصير كلية هنا يجب الاحتياط وما يجب الاحتياط نقطة يقول والمعروف من الإخباريين هنا موافقة المجتهدين يوافقون الأصوليين فيما العمل لإصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط. يلا تريد أنقل لك ولا يلا شبعت اسمع بالله هاي الكلمات. قال المحدث الحر العاملي وين أراجع بالله إذا راجع كلام الحر العاملي هتريد راجع أصده في كتاب القضاء من الوسائل هنا تراجع بالوسائل ماذا في باب القضاء من الوسائل نقطتين شارحة هذا كلام راح يجي نقطتين شارحة مقول القول هذا إنه لا خلاف أريد الشاهد أطلعه الشاهد أريد أن أنت بعد أطلعه فيكون تدري الشاهد اللي بيقصد فيه أطلعه شنو هو لا تنسى الشيء تدور خاص على خبر شيء وما تدري هو شنو اللي بيدور عليه. بعض مرات هم يصير الشاهد اللي بيجي يطلعه انه كلامه يدل في الشبهه الوجوبيه تجي براءة دون احتياط. فنشوف يلا هذا يطلع من كلامي ولا لا. خلاف في نفي الوجوب عند الشك الوجوب. هذا من يستفاد منه هذا زين بعرفه هذا كلام بعد لا بس يعني دائما فقط ما تتكلم في الوجوب من في الوجوب يعني اصل براءة الا اذا يقول بلي الا اذا افترضنا شنو شك في الوجوب ما عدنا وجوب معلوم الشك فيما المكلف به مثل يوم الجمعة عصر وجوب معلوم ان شك ان الوجوب متعلق بالظهر لا بالجمعة عصر مو شبهة بديهية احنا كلامنا في الشبهة البدوية لذلك في الشبهة البدوية تجري براءة الا اذا كان الشك في الوجوب لا على نحن الشبهة البدوية بهالشكل كان الا اذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة بأصل الصلاة وحصل الشك بين الفردين ما ندري قصر واجب علينا سماح ظهر يوم الجمعة او ندري جزاء واحد ندري اكو جزاء لكن ما ندري اكو جزاء واحد للصيد جزاء واجب وانا وياك اختلنا ماذا كما في صحيح عبد الرحمن بن حجاج اختلنا صيد لكن ما ندري درج واحد علينا لو على كل واحد واحد فاصل وجوب الجزاء معلوم الشك في من لانه واحد واجب له اثنين وجزاء واحد للصيد او اثنين ونحو ذلك في هيك موارد اللي بيقول يكون الشك في من في المكلف به مو في أصل التكليف في المكلف به جزاء الصيد قدم عندنا في صحيح عبد الرحمن الحجاج يسأل الإمام على أنه يقول إحنا اثنين محرمين كنا واقتلنا فرد صيد فرد صيد واحد فعلى كل واحد جزاء لو لا فرد جزاء واحد على اثنيناتهم يعني شيء إلى ذلك ونحو ذلك فإنه يجب الجمع نحكي أطلع الواجب هم يكون قصر هم يكون تماما هم ظهر أي أحسنتم أحسنتم لأنه إنانا ماذا أصل التكليف معلوم والشكينا المكره علم إجمالي يصير حينئذ منجز مش ببدي فهو الرجال يقول الشك في الوجوب إذا كان في الشجر البراءة لكن لا يكون أسعلين إجمالي هل تبعدين يقول فإنه يجب الجمع بين العبادتين هم الظهر هم الجمعة ليش لأن إذا ما أجمعت أسوي إذا ما أجمعت أسوي لا أترك الاثنين آسف هذا يقول لتحريم ما يجوز لتحريم تركهما معا ليش ما يجوز تركه معا للنص النص هو النص اللي يقول أصل الصلاة واجبة أصل عندنا ما يقول الصلاة واجبة لكن ما ندري الواجب هو الظهر الجمعة ما اقدر اترك الاثنينات هذا طرح للنص اللي يقول اصل الصلاه واجبه زين بويا ما اترك الاثنينات شنو فرد واحد من عده اقول ان الواجب فرد واحد من عده وهو ياهو مثلا مثلا يوم الظهر لو مثلا اقول الواجب شنو فرد واحد ليش اثنينات عجيبه يقول هذا خلف مخالفه لادله الاحتياط اللي بتقول لابد وأن تحتاط بين العلم بالتكليف لذلك يقول وتحريم الجزء وإذا ما تريد تجيب الاثنينات لو تترك الاثنينات خيط لو تجزم بوجود واحد يقول الواجب واحد من عدوه الظهر أو الجمعة وتجيب ذاك الواحد فقط مو اثنينات يقول هذا حرام وتحريم الجزء بوجود أحدهما لا بعينه هنا مناسب يقول الواحد بعينه يقول المناسب يقول الواحد لا حرام الجزم أن أجزم بوجوب واحد لكن الواحد بعينه والواحد لا بعينه مناسب شنو أظني المناسب الواحد بعينه ليس عن الواحد لا بعينه وهذا مو حرام الجزم بلا إشكال هو فرد واحد لا بعينه واجب الواجب بلا إشكال هو فرد مو اثنينات واجبة هو فرد واحد لا بعينه يعني الذي ما أدري ياهو هذا ياهو فالذي حرام هو ياهو الواحد بعينه أنا أجزم بأمي واجب بعينه يعني أقول الظهر فقط وفقط وفقط هي الواجب هذا أجزم بوجوب الواحد المعين بعينه هذا حق. مثلا حرام نقدر نقول أما لا بعينه وهذا لا بس بأجزم أنا لا أجزم بوجوب الواحد لا بعينه بل أجزم فرد واحد جزمه أمي واجب لذلك مناسب أن تصير كلمة لازم مناسب هيك على أي حال. أحد الدربين يعني أحد الوجود و مع تحضير يعني قد يكون ذات الماضي عند الجمع يعني أعمل به لا يؤمن يجعله واجب على الجمع مثلا بعد عن حرام يصير يعني هو قاعد يقول حرام وتحريم الجمع بوجوب أحدهما لا بعينه ليش حرام عملا بأحادي بالإحساس أحادي الإحساس يقول كنت إحساس بلي فلذلك هذا العبارة كلمة لا أنت اتخذت أولا ما في العبارة بشكل من الشرط الخمسة أويل وصفت أنا ما أقول لك مصير العبارة لكن إذا من دون لا كانت عبارة كلش أوضح انتهى موضع الحاجة فاستفهمنا الحر العاملي من القائلين ديما بالبراءة ونقطة الاستشهاد ياهي قال لا خلاف ديما في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب نقطة الاستشهاد ديما زين نجي للبحراني وقال المحدث البحراني في مقدمات كتابه يعني الحدايا بعد تقسيم أصل البراءة أقول علما قسمه أصل البراءة إلى قسمين قسم أصل البراءة أقول شلون أصل البراءة قسمين يخبرني البراءة فد مرة عن الحرمة وفد مرة براءة عن من عن الوجوب فصار قسم البراءة فد مرة أتفهم الوجوب وعن البراءة هاي براءة عن الوجوب هذا قسم فأتفهم الحرمة هاي براءة عن من عن الحرمة هذا قسم ثاني بهذا الاعتبار سواهين قسمين أحدهما هذا القسم الأول أنها يعني ماذا البراءة عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي مثل ما وجوب الدعاء عند رئيس الهلال دعاء عند رئيس الهلال فعل وجودي وشي ولا فأشوف في وجوبه أنفي يعني هو أصل البراءة فأصل البراءة هنا صار معنى نفي الوجوب لهذا الفعل وجودي بمعنى نفسي إن الأصل عدم وجود الوجوب عدم وجود هذا الدعاء عند الرجل حتى يقوم دليل على الوجود شوف إيش قال الرجال إيش قال الرجال شوف وهذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال به يصح أن نستدل به بين الأصل براءة هذا القسم لأن في الوجود إذ لم يقل أحد إن الأصل الوجوب بعد عبارة مولانا صريحة الشاهد وين صار الشاهد وين صار أنه قال على أن القسم الأول هو نفي الوجوب أصل براءة بمعنى نفي الوجوب وقال هذا متفق عليه سيظهر على أنه ماذا أصل براءة عن الوجوب يعني نفي الوجوب عدم الشك في الوجوب هذا أمر متفق عليه زين أقول كلام انتهى بعد في هكذا في الحدايا بس قال احدهما ثانيهما ما قال ما اسمه ثانيهما شو ما اصل وين ثانيهما قلت لك انا ثانيهما شنو هو اصل البراءة بمعنى شنو يعني عن نفي تحريم المحتمل شو ما ذكره ما ذكره بلا داعي شنو شنو تقول بعد ذلك فلذلك الشيخ الانصاري ما نقل بقية كلام حدايق عن القسم الثاني لأنه ماكو داعي بعدين احنا سألنا بهذا زين انتهى فالسؤال أقول وقال المحدث البحراني مقول القول وينه وقال المحدث يلا دور لي مقول القول وينه وين مقول القول يلا وقال المحدث البحراني في مقدمات كتابه بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين أحدهما هذا مقول القول أحدهما احتماله كما بعضهم احتمل الشيء أن أحدهما منا نحن قبل أحدهما نخلي نقطتين سارعة هذا وقال المحدث بعد تقديم أصل البراءة ماذا قال هذا أحدهما هذا أصل احتمال واحتمال ثاني لا كما بعض الآخر قال هيك أحدهما نعبر عن نفي وجوب فعل موجب معنى أصل عدم حتى يقل على الوجوب وهذا القسم قال وهذا القسم يصير مقول القول والأمر سهل من هذه الناحية لبقى بوسط الهسيسي وقال جينا علما إلى نقل كلام ثالث هم الشيخ يوسف البحراني لكن في كتاب المسمى بالدرر النجفية. ليش سمى بالدرر النجفية؟ لأن بالنجف معلفة، راح شوية للنجف علف لك ساب مو مثلنا، وإن ما يروح يعلف له شنو الدكتاتة سمى الدرر النجفية مطلوع. إن كان الحكم المشكوك دليله، إن بنشوف في وجود الدليل عليه، إذا ذات الحكم الثاني هو الوجوب، هذا زين يفيدنا، يفيدنا هو احنا كلامنا فيما الحكم الوجوبي. اذا تشينا دي نشوف اكو هذا الحكم الوجوبي اكو لان دليل نشوف عليه، فراح نشوف فيه ثبوت الحكم. اذا كان هذا الحكم اللي نشوف فيه دليل، ايش نشوف فيه دليل؟ يعني شنو نحن نشوف فيه وجود الدليل عليه؟ ايش كان هذا الحكم؟ هو الوجوب. هنا نسمى براية وصغار لا خلافه، ايه ولا إشكال، إيه في أي شيء، في أي شيء حتى يفيدنا في انتفائه حتى يظهر دليله. يعني في لا إشكال في عدم الوجوب إلى أن يثبت عندنا دليل الوجوب. ليش؟ لإلتزام التكليف به، يعني بالوجوب بدون الدليل إيش يلزم؟ الحرج والتكليف بما لا يطاق انتهى. هاي العبارة هم ما صريحة في ذلك، يعني يقول الحكم المشكوك إذا كان هو الوجوب لا خلاف ولا إشكال في انتفائه في عدم الوجوب، يعني براءة. فلحتى الآن شيخ يوسف البحراني همزي الرحمة الله والدي هم من القائلين بالبراء، لكن راح يخربط الشغلة بالنعمة. لكنه لذلك الشيخ الأنصاري جاب لكنه من باب أنه راح تخربط السالفة بالنعمة، جاب لكنه قدس سره في مسألة وجوب الاحتياط. شوف ايش قال المسألة اللي بيعاقدها لوجوب الاحتياط، شوف ايش قال. ما أدري بعد في الدرر النجفية لو في الحداق مو مهم، حملة تقضي وقتك بعيد تصير بهذا يرجع تنيعته. شوف ايش قال الرجال، ايش قال؟ قال بعد القطع برجحان الاحتياط، بعد ما قال الاحتياط هو بلا اشكال راجح يوم مو راجح، بلا اشكال راجح نقطتين شارح. بعد ما قال الاحتياط بلا اشكال راجح نقطتين شارح، شوف ايش قال؟ هذا مقول القول. ايش قال؟ قال إن منهما يكون واجبا ومنهما يكون مستحبا، يعني الاحتياط على قسمه هو راجح، راجح دائما، لكن هالاحتياط الراجح قسم منه واجب قسم منه مستحب. الواجب ياهو ياهو، خاصة راح يذكر الشبهة الوجوبية، خاصة مرة يذكرها في القسمين. إيه بلي بلي بلي بلي، الشبهة الوجوبية يذكرها في القسمين الواجب. فلذلك يعني معناه راح يظهر من عنده. خلنا نقرا كلامه، خلنا نشوف يذكر يوم ايش. خلنا نشوف قال ان منه يعني من الاحتياط اللي قلنا دائما راجح، لكن هل الاحتياط اللي دائما راجح على قسمه قسم واجب ومنه ما يكون مستحب؟ فالاول يعني الواجب هذا كما اذا تردد المكلف في الحكم، تردد في الحكم عن شنو؟ مثل ما يدري اكو وجوب لو اكو شنو اباحه غير الوجوب، فتردد في الحكم. إما هذا القسم الواجب ليش تردد في الحكم؟ إما لتعارض الأدلة، الأدلة متعارضة، يعني دليل أصل يستفاد منه الوجود، دليل يستفاد منه عدم الوجود عارضا، فلذلك إحنا نشوف الوجود. أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها، هذا عطف تفسير ترى، وعدم وضوح دلالتها عطف تفسير علامة على تشابه، تشابه يعني شنو؟ مجمل، مجمل والمتشابه. مثل إذا قلنا النهي يعني سلكنا مسلك السيد المرتضى على من هدى بالمعالم، رينا يقول مشترك لفظي بعد دائما، إذا قالوا سيد مرتضى بصفة دائما خلي مشترك لفظي، يعني يقول النهي مشترك لفظي بين الحرمة وشنو الكراهة، كراهة بعد يقول. فراح يصير إذا إجانا شنو نهي أو إحنا كلامنا بيقول النهي بالوجوب، الساعي وجوب ليش نروح للنهي؟ وجوب إيه أفعل ده المشترك بين الوجوب وبين استحباب. فإذا إجانا دليل قال ادعوا عند رؤية الهلال، هذا مجمل، ليش؟ يحتمل وجوب يحتمل شنو؟ استحباب. يوم من تعارض الأدلة لو من إجمال الأدلة اللي تساوي، يعني إجمال الأدلة عدم وضوح دلالتها، مثل قال ادعو كان مجمل ما ينذر وجوب لو استحباب، او ها ها هذا راح يجينا، هذا راح يجينا هسه او لعدم الدليل بالكلية. اخذان النار هذا راح يفيدنا مو هتي ولا هذا هانكو كل الزين خلو نانا. من هذا الكلام يستفاد انه شنو اذا كان منشأ الشك في الوجوب شنو هو عدم الدليل بالكلية. هي مسألة شنو هذه بعد اذا نص معه شكينا في الوجوب نتيجة فقدان النص المعتبر. هنا عدى من القسمين واجب يعني الاحتياط واجبي فشاهدنا هذا لعله بعدين هني تشاهد بس هذا فرق شاهد ما هذا بل كقصد الشبه التحريمية ويعم كلام الشبهة الوجوبية احنا نتمسك ديما بعموم كلامه فهذا لا بد من الالتفات له ان كلامه كلام ماذا عام كتاب مثل كتاب فواضح لأنه ذكر مبشر وجودي على منايس إذا في بالي إذا هتقت إذا قد حكم هذا عام حكم كيف الحكم هم يسمى تحريمي هم يسمى الوجودي بل لكن قد واحد ويقول إذا في نفس الكتاب جمعا بينهما بل هذا وجه جامع الثاني تسمع قاطع النظر عن الجمع هذا بالي هتقت احنا 50 بقية كلام الرجال وبعدين يجي يضرب أمثلة نشوف الأمثلة الذي يضربها شلون أمثلة يضرب اللي بعدين الأخير الكلام سخن نشوف شلون إيه أصبع زين أو لعدم الدليل بالكلية هنا أنا هم تجري شنو هم يجب الأشياء يجب الأشياء ها خل يجري البراءة مولانا البراءة الأصلية ثابتة شو وقت لو قبل الإسلام لو ثابتة قلنا شو وقت حالة هل ما في داعي قبل الإسلام حالة الصغر بعد يسموها البراءة الأصلية وديته يتمسك فيها يستصحب أقول أشخصا أنه عند رأيت الوادي ولا لما كنت صبيا مقمطا ما كان واجب الآن أشك فأستصحب عدم الوجود يقول ذكر على أنه ما كنت بالبراءة الأصلية السلية ما كان تعديها بعدين إن شاء الله يجي في كلام ملا أمين الاستراتيجية بناء على نفي البراءة الأصلية أنه ما يجوز سمته في الأصلحة هنا يجب سبحان البراءة ما يدري فيجب بين عدل هناك احتياط اذا شكينا في الوجوب وكان نافع الشك في الوجوب لو من تعرض ادله لو من جاءت تجاوز ادله لو من جاءت عدله او لا او مولانا يجب الاحتياط مو من ناحية ترى المكلف في الحكم ها تشنو تشنو يجب الاحتياط مو من ناحية ترى المكلف في الحكم ها تشنو او لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم مثل ما قلنا مثل الغناء حكم معلوم هو حرام لكن انشك بعض افراده وهو كما تقدم عدنا اذا تذكرون في كلام الحر العامل الصوت المطرب بلا ترجع والمرجع بلا طرف هذا انشك من افراد الغناء ولا فأعطى الحكم معلوم لكن هل فرد مشكوك دخول أقول شهادة ليش عزال عزال الرجال عزال شو شوفه هذا يدخل تحت من هو تحت ذات القسم وهو شنو كما إذا تردد المكلف في الحكم وهنا هم يصدق تردد المكلف فيما في الحكم فليش ما ذكر هناك لأنه كما تقدم عدمك يعدون الإخبارية شنو هذا مو داخل تحت من تحت الشبهة الحكم هذا الخنف المشكل جن إذا تذكرون ذيك أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات اللي هي معلومة الحكم مثل نشوف في دخوله تحت الغناء اللي هو معلوم الحكم هذا الكلي كلي الغناء معلوم الحكم الحرم لكن نشوف أن هذا يدخل تحت الغناء ولا هاي موارد يجب الاحتياط يجب إلى موارد اللي استحباب به الاحتياط وين مستحب الاحتياط يقول مستحب أبي الإنسان من الخارج حتى أطبق العبارة يقول مستحب الاحتياط في وقت اذا اكو دليل يقول هذا الشيء بويا ترى مو واجب او هذا الشيء مو حرام اجاني دليل يقول تاخذ جائزة من السلطان حلالي ومو حلال قرينا بالمكاتب جوائز السلطان شنو حلال قرينا مو هشي ولا اجاني دليل لكن انا مع ذلك اشك شو ما يلزق بقلبي احتمل النقيض احتمل حرام لان هذا غصب هو ظالم جائر هذا عنده مانع وهذا فاحتمل هنا مو واجب الاحتياط لان الدليل قال لك جائز هذا مسلم يد المسلم تحمل عليه من على الصحيح الا اللهم تقول مو مسلم ما عاد. فاذا فرض مسلم يحمل على الصحيح فجائز، لكن غاية الامر انا احتمل النقيض، نقيض سنة نقيض الحلية حرمة لبعض الاسباب الممكنة، وهي انه شنو انه غاصب مثلا كذا، فهنا الاحتياط فيه مو واجب وانما هو مستحب. بس يكون فرد سبب شرع عقلائي، اما اذا فرضنا فرد سبب ما الى من شع عقلائي مثل حضرة جنابك رجل متدين ظاهر الصلاح والورع اتقدم لي فرد فيه هدية هم يصير بني عزيز خاص هذا حرام خاص خل احتاطه يقول صعب الحداقلة بعد ايه لا انا بعد مو مستحب لان هذا احتمالك للحرمة من الناشئ مو من ذلك سبب ماذا عقلائي يعني سجائر اصلا عقلائي يقصر كذا اما مو هذا متدين ظاهر الصلاح والورع بعد ما اكو فرد منشأ هذا الاحتمال ما الى منشأ عقلائي انا بعد مو مستحب الاحتيال فنطبق العبارة يقول والثاني يعني موارد استحباب الاحتيال كما اذا حصل الشك يعني حصل لنا الشك في انه هذا حلال يوم حلال ناشئ منين بسبب احتمال باحتمال الباء سببية يسميه يعني بسبب احتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي هو الدليل الشرعي ليه من قام على الحلية انا احتمل النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي ما قام عليه الدليل الشرعي والحلية نقيضه ماذا الحرمة فاحتمل الحرمة وش بعد رأيك كما إذا حصل الشك في أن هذا حلال وحرام من ينحي بسبب باحتمال يعني بسبب احتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي لكن يكون تحتمل شلون احتمال تحتمل الحرمة تحتمل النقيض شلون احتمال احتمال يكون اللي ببالي احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوزة المجوزة يعني الممكنة مو يعني كما بعض المفسرين يعني جائزة شرعا هاي شنو لا المجوزة يعني ماذا الذي ممكن إذا لي صار السبب ممكن هيك المقصود محتمل يعني مثل فضاله احتمال وجود أنه أقول هذا حرام من جهة الغصب كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء الليفة يعني عطى تفسير لكن يحتمل قريبا بسبب بعض ذلك الأسباب وتلك الأسباب تلك الأسباب يا تلك يعني مجوز المحتمل أنه حرام شرعا هذا الشيء وإن لم يعلم به المكلف وإن لم يعلم المكلف أن هذا حرام لكن احتمل أنه حرام والله تجيب لنا أمثلة شلون هذا يصير يقول ومنه من هذا القسم اللي يقول مستعب بالاحتياط هاي أمثلة ومنه يعني الممزع من هذا القسم اللي يستعب بالاحتياط جوائز الجائر هم الدليل أنه حلال يد المسلم أو روايات أكو عندنا جواز سلطان حلال لكن أحتمل لبعض الأسباب أنه حرام والمنشأ منشأ الحرمة ما ظافر السبب محتمل وهو الغسلية أو نكاح امرأة بلغت أنها أرضعت أو ارتضعت أو ارتضعت معك الرضاع المحرم أو المحرم المقصود هنا نواب الدليل الشرعي يفيد انه مضاح الزواج ولا لا مضاح ثالث عدم تحقق السبب المحرم لكن احتمل شلون ما كان حصول للرضاع هو بلغني يعني شنو بلغني يعني مدح شاي شو بين الناس بس هيك مدح شاي عابره وبلغني يعني بخبر ثقه يعني ببين لا بلغك يعني هيك مدح شاي عابره هيك مره ما عجز هنا احتمل الحرمة مثلا هنا احتياط لا بأس الا انه لم يثبت ذلك شرعا يعني نكاح امرأة بلغت انها ارضعت لكن ما ثبت ذلك شرعا ببينة او خبر ثقة انه رضعت او ارتضعت من عجل ومنه ايضا من هذا القسم الذي يستحب به الاحتياط ياهو من هذا القسم الذي يستحب به الاحتياط ايضا الدليل المرجوع في نظر فقيه يعني اذا فرض على انه ماذا أكو دليل إعلاما على وجوب الشيء لكن الدليل كان شنو مرجوح يعني شنو ضعيف مثلا ضعيف السنة فهنا ضعيفة على وجوب الشيء، وجوب دعاء لرسول الله. هنا بعد الدعاء شيء يصير مو واجب، لكنه شنو؟ مستحال. أما إذا هذا كله إذا حصل فرد منشأ، قلنا منشأ شنو؟ للحرمة. منشأ علي محتمل وجيح عقلائي بلي، هنا مصعب الأشياء. أما إذا لم يحصل ما يوجب الشك والريب، والريب عطى التفصيل عليه من على الشك، فإنه هنا شو يسوي إذا ما حصل للشك والريب الحرمة؟ يعني ما حصل للشك والريب مخطوطة شنو الرجال بعدين يوضح، يعني ما حصل هذا الشك من منشأ عقلائي معتبر، مو أصلا ما حصل، حصل الشك لكن مو من منشأ عقلائي معتبر، شو يسوي؟ فإنه يعمل على ما ظهر له من الأدلة. الدليل شو يقصد مثلا؟ اللي يعمل بالحياة بعد ما يعتني ماذا الاحتمال الحرمة، لأنه ناشئ من احتمال عقلائي. وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع، يقعد يفكر يقول وإن كنت تتحتمل النقيض، النقيض شنو النقيض؟ يعني النقيض ما قام عليه الدليل، الدليل هو على حل يده، احتملت الحرمة واقعا، لكن بدأ أنه من سحق لا إلى الجيزة الاحتياط من مستحب، وما يستحب له الاحتياط هنا، بل ربما كان مرجوح الاحتياط عليها مو راجع هنا، مرجوع يصير إذا ماكو منشأ معتبر، مثل قلنا مسلم ظاهر الصلاح والورع يهدي لي فرشي، احتمال الحرمة هذا واقعا لكن مو من ناشئ من منشأ عقلائي، هنا الاحتياط مو راجع بل مرجوح. ليش مرجوح؟ لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عن الشراء من سوق المسلمين، هذا يستفاد من عدة ماذا؟ عن الاحتياط الزائد ماذا؟ يعني ما ينشأ المسجد ضعيف؟ ما مطلوب شرعا. طب نقطة، طب قلنا ذكر كم قسم الرجال، كم قسم ذكر؟ أول ذكر قسم يجب بالاحتياط، الذي يجب بالاحتياط قلنا ياهو ياهو بالله لا ننسى، الذي يجب بالاحتياط ياهو ياهو أن شخص الحرمة بالحصر لو منين ناشئ؟ واحد هذا اللي يشتغل سرديد، لو ناشئ من هكذا فقدان ماذا؟ من إجمال الناس، يوم ثاني تعارض النص، يومين عدم الدليل، هاي ثلاثة صار. والرابع شنو الرابع؟ أن يكون مسكوك سردي. بعدين صاحب الحدائق ذكر أمثلة هالأقسام الثلاثة اللي هي أقسام وين موجودة؟ القسم الأول اللي بيجب الاحتياط ذكرينهن أمثلة للثلاثة الأولية، أما الرابع مسكوك سردية ماذا ذكرنا؟ ما ذكر لا يذكرنا رحم الله وجهه ما ذكره زين. ثم ذكر شنو الأمثلة للأقسام الثلاثة، الأقسام الثلاثة علما، الأقسام الثلاثة علما لوجوب الاحتياط. الأقسام الثلاثة شنو قصدنا بيها؟ أعني اشتباه الدليل، أي واحد أن يكون منشأ الشك في الحكم اشتباه الدليل، عن اشتباه الدليل يعني مو إجمال يعني وتردده بين الوجوب والاستحباب، أي واحد يظهر من خلال شنو تفسير الشيخ الأنصاري وتردده بين الوجوب والاستحباب السهم. الشيخ الأنصاري يتكلم عن يعني يتكلم عن الشغل، والشيخ الأنصاري كان فاهم الشيخ الأنصاري مو حجق علينا، بس نشوف أمثلة صاحب الحدائق شنو. وثم ذكر أمثلة علما لتعارض الدليلين، هذا القسم الثاني. وثم أمثلة مثال علما لعدم النص، بس قلنا مثال للقسم الرابع والمشكوك الفردي ما ذكر. قال ومن هذا القسم الأمثلة، شو ما ذكر يمكن واحد يراجع ثرويا الحدائق ويشوف أمثلة شنو شلون على أي حال. قال بعدين جاء صاحب الحدائق ومن هذا القسم، ومن هذا القسم يا قسم يعني ومن يعني الذي يجب بالاحتياط، إيه الذي يجب بالاحتياط ياهو ما لم يرد، ها هذا يفيدنا ترى، هذا يفيدنا مولانا يفيدنا، ما لم يرد فيه نص الذي ما وارد فيه نص الذي هو محل كلامنا هذا، شوف الناس من فقدان النص، ما لم يرد فيه نص من لكن يا أحكام التي لا يعم به البلوى، الأحكام التي لا تعم بها البلوى إذا ما ورد فيها نص يجب فيها الاحتياط، إذا عمت البلوى ما يجب فيها الاحتياط، يعني يفصل في من؟ في جريان البراءة بين ما يعم به البلوى وما لا يعم. ومن هذا القسم الذي يجب الاحتياط. فهذا ما تشاهد الثاني في كلامه، فالأول والشاهد الأول، وهذا هو الشاهد الثاني. ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا تعم به البلوى، يعني هم يجب الاحتياط عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية، يعني الذي مين اسمه تكريما باستصحاب البراءة، وكلام هو عند الإخباري يجب استصحاب البراءة، السيد الإسرباد يقول لا، فإن الحكم فيه ما ذكر، كما ما ذكر يعني شنو ما ذكر، الحكم فيه ما ذكر يعني وجوب الاحتياط كما سلف انتهى. فإذا كلام الحدائق هنا يظهر من عدة في موردين وجوب الاحتياط، بعد من ملا امين خلي فيه والله ملا امين الاسترابادي، وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا، هنا يعني شنو هنا الشبه الوجوبيه فاقده للنص، المحدث الاسترابادي في كتاب أظن الفوائد المدنية، بل راجعة بس ما عندنا الفوائد المدنية، العبارة حكيت عن الفوائد المدنية حيث حكي عنه في الفوائد، فما كان عند الشيخ الفوائد المدنية، العبارة حكيت عن الفوائد المدنية، إذ قال إنه قال بالله شوف مضمون عبارته، كلام الاسترابادي طويل، فرد نبذة الآن أنا أنقل من عد، قال على أن البراءة الأصلية شو وقت يجوز التمسك بها، براءة الأصلية يعني شنو آلة السرعة، شو وقت يجوز أن أجرها بالاستصحاب، هذه الكمال الدين. أما بعد ما كمل الدين وكل واقع من الوقايع الأئمة صلوات الله عليهم بينوا لها حكم لا تخلو واقعا منه من حكم بعد تمام الدين، براءة بعد ما يمكن إجراءها، براءة يمكن إجراءها قبل ما تكمل الشريعة، أي صحيحة يمكن هذه الواقعة ما بين لها حكم فأبقيت إعلاما على البراءة الأصلية. أما بعد تمام الدين لا يمكن التمسك بالبراءة الأصلية، كثنه يكون محتار، فشوكت ما شكينا في حكم دائما ماذا يجب الاحتياط يطول هذا المقدار. انت قدر متيقن مثلا من عنده بعد ماذا زمان العسكري، قدر متيقن اقوله بعد زمان العسكري، وإلا كما تقولون لعله حيث حكي بري انه قال ان التمسك بالبراءة الاصلية انما يجوز لتزايدة رحمه، إن الذي عد زيادة ترى إنما يجوز قبل إكمال الدين، وأما بعد ما تواترت الأخبار عن الأئمة الزالة والأئمة، لأن كل واقع يحتاج إليها إلى يوم القيامة، أي واقع إلى يوم القيامة، يعني مو إلا الواقع الذي أول ثاني، لا كل واقع حتى الذي يصير ماذا قبل يوم القيامة بيومه لابد يحكم إلها مبين. فإذا قبل يوم القيامة بيومين جدروا الناس يصعدون للمريخ لابد هالواقعة حكمها الشرع ماذا؟ إن بيجنس هو ببيان عام أو ببيان خاص، إنه بيان خاص طبيعي، لأن كل واقع يحتاج إليه إلى يوم القيامة. أيوة فيها خطاب قطعي من الله تعالى، فلا يجوز قطعا، فاعل يجوز أو فلا يجوز التمسك بالبراءة الأصلية. وكيف يجوز أن نتمسك بالبراءة الأصلية وقد تواتر عنهم عليهم السلام، شنو تواتر؟ وجوب التوقف فيما لم يعلم حكمه، فعل لما تعلم حكمه يكون تقف عند الشبهة، وعللوا الأئمة لأنه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقع عن حكم قطعي وارد من الله تعالى. الأئمة قالوا يكون تتوقف عند الشبهة، ليش؟ لأن كل واقعة لابد إلها حكم، ما أدري سيان وصفية أخبار الذي متواترة عن يدين دلت على إجماعة الذي الأئمة عللوا هم، يعني قالوا قصة وعللوا، يا أخو أخبار اللي يوضف في التوقف صدقه هواية رأيناها عندك، لكن عللت هيك يا ما انا ما انا ما لعله اقبله وارد من الله تعالى، بل